بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم إلى الشيخ حسنين محمد مخلوف، نقول قال رحمه الله تعالى في كتابه صفوة البيان، قال رحمه الله في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، معناه على ما ذكره أبو مسلم والقفال: ليس في الدين وهو عقد في القلب وإذعان في النفس إكراه وإجبار من الله تعالى، بل مبناه على التمكين والاختيار، وهو مناط الثواب والعقاب، ولولا ذلك لما حصل الابتلاء والاختبار ولبطل الامتحان، وهو كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقيل معناه إن من حق العاقل بعد ظهور الآيات البينات على أن الإيمان بالله وطاعته رشد، والكفر به ومعصيته غي، ألا يحتاج إلى الإكراه على التدين بالإسلام الحنيف، بل يختاره من غير تردد. والجملة على المعنيين النهي، عفوا، على المعنيين خبرية، وهي خبر في معنى النهي، أي لا تكره في الدين ولا تجبر عليه أحدا، فإنه بين واضح الدلائل والبراهين، فمن هداه الله له ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أضله الله وأعمى قلبه لا يفيده الإكراه على الدخول فيه، وهو عام منسوخ بقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية، وعن ابن عباس أنها نزلت في أولاد الأنصار الذين تهودوا قبل الإسلام، وأراد أهلهم من الأنصار استردادهم حين أجليت بنو النضير في السنة الرابعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إثر نزول الآية: قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فاجلوهم معهم. أما الجهاد الذي فرضه الله على المؤمنين فليس للإكراه على الإسلام والعقيدة، وإنما هو من أجل بقاء الكفار على جحود حق الله وعصيانهم أمره ومحادته، بعد وضوح الحجج وظهور الدلائل والإعذار إليهم، ولحملهم على العمل بشريعته والانقياد لأحكامه، ولحماية الدعوة والحق الذي جاءت به من عدوانهم، وليكون الدين كله لله وحده. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قوله تعالى: تبين الرشد، تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال بوضوح الدلائل والرشد. الاستقامة على طريق بوضوح الدلائل، نعم، والرشد الاستقامة، نعم، جزاك الله خيرا، بوضوح الدلائل والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، مصدر رشد يرشد ويرشد، أي اهتدى، والمراد هنا الحق والهدى، والغي الضلال، مصدر غوى يغوي أي ضل، والاسم الغواية. بالطاغوت اسم لكل ما يطغي الإنسان كالأصنام والأوثان والشيطان والكاهن والساحر، وكل رأس في الضلال، وكل ما عبد من دون الله تعالى من طغى يطغو، طغوى وطغوانا، أو طغى كرضى وسعى، كرضي أو طغى كرضي وسعى، كرضي وسعى طغيا وطغيانا، إذا جاوز الحد وغلا في الكفر وأسرف في المعاصي والظلم. قوله تعالى: استمسك بالعروة، ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى، وهي الإيمان أو القرآن أو الاعتقاد الحق أو السبب الموصل إلى رضا الله تعالى. والعروة من الدلو والكوز مقبضه، ومن الثوب مدخل زره، نعم. والعروة أيضا من الدلو، مسألة فيما مضى من الكلام على النسخ، ليس المقصود النسخ بمعنى الإزالة والتبديل على ما هو مشهور، وإنما هو تخصيص بمعنى من المعاني. نعم نعم, نعم. والله كنت سأتكلم، وعلى هذا يحمل كل ما ورد بالنسبة للقرآن الكريم. نعم. وكلمة عامة لإخواننا الكرام، يرجع إلى رسالة الدكتور مصطفى زيد رحمه الله تعالى، النسخ في القرآن، ويقرأ فيها، وقد خلص بعد جهد مشكور إلى أن في القرآن الكريم آيات معدودة جدا بعدد أصابع اليد الواحدة 5 هي التي يمكن أن يقال فيها النسخ بمعنى الإزالة، وأيضا يمكن بعد التفكر فيها أن تكون من قبيل النسء ولا تكون من قبيل النسخ. من قبيل النسء بمعنى أنها مرحلية يعمل بها في وقت وتؤخر وتؤجل إذا لم يكن الوقت وقتها، وهكذا. هذا من أجمل ما سمعت سيدي. نعم. هذا من أجمل ما سمعت وأكثر ما خالط قلبي، لأنه الآية التي تتحدث ما نسخ من آية أو ننسها، لو تابعنا الآيات قبلها وبعدها، النسخ المطلق كان هذه الآية مناسبتها الشرائع السابقة التي مضت على عمومها، ولكن من أجمل الكلام الذي سمعته في النسخ هذا ما قلته الآن، سبحان الله. نعم، جزاكم الله خير. فعلى هذا يعني نفهم ما ورد في الآيات التي ستأتي معنا، ولهذا نجد الشيخ يعني تكلم أولا بالنسخ ثم حمل مسألة النسخ على معنى من المعاني وأمضى الآية في معانيها المقصودة كما تدل عليه في سياقها وفي ظاهرها وهكذا. نعم. وسيدي هناك بعض المآخذ، يعني شوف يعني حضرتك لما تسمع مثلا بعض المفسرين لما، وهذا يتكرر كثيرا، أنه آية السيف نسخت يعني 70 آية أو كذا، يعني يأتي ما يريد يعني يضع مأخذا على القرآن، أنه كيف آية فلانية نسخت آيات ونسخت كثير من الآيات، عشرات الآيات. نعم، فهذا الكلام على إطلاقه يحتاج إلى إعادة نظر. هذه ناقشها الشيخ يوسف في كتاب فقه الجهاد وفي أكثر من كتاب هو. نعم. وأيضا غيره. فحتى آية السيف نفسها، ما هي آية السيف؟ لو سألناهم الذين يقولون بهذا القول يختلفون على 3 أقوال في تعيين آية السيف، فهذا القول يعني مناقش. نعم، جزاك الله خيرا. آمين. نعم. قال رحمه الله: والعروة من الدلو والكوز مقبضه، ومن الثوب مدخل زره. استعملت في المعاني المذكورة على سبيل التجوز، والوثقى تأنيث الأوثق من وثقة بالضم وثاقة قوية وثبت فهو وثيق أي ثابت محكم. قوله تعالى: لا انفصام لها، لا انقطاع ولا زوال. قوله تعالى: الذي حاج إبراهيم هو نمروذ بن كنعان، وهو أول من ادعى الربوبية فهو رأس الطواغيت، أي ألم ينتهي علمك إلى قصة هذا الكافر الذي لست له بولي؟ كيف تصدى لمحاجة من تكفلت بنصرته وأخبرت أني ولي له؟ وكيف خذلته ونصرت عليه خليلي الذي اصطفيته وواليته؟ قوله تعالى: فبهت الذي كفر، أي غلب وقهر وتحير وانقطع في حجاجه، وهو فعل جاء على صورة المبني للمفعول كزهية وزكمة، والمعنى فيه على البناء للفاعل. والذي كفر فاعله، والبهت الانقطاع والحيرة، وقرئ أيضا بوزن علم ونصر وكرم. قوله تعالى: أو كالذي مر، أي أو رأيت مثل الذي مر على قرية، وهو عند أكثر المفسرين عزير أراد أن يعين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلب ذلك إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبه. قوله تعالى: وهي خاوية ساقطة حيطانها على سقوفها التي سقطت. يقال: خوي البيت سقط، أو خالية من الناس ثابتة على عروشها. يقال: خوت الدار تخوي خويا وخواء، أقوت وخلت. والعروش جمع عرش، وهو سقف البيت، ويسمى العريش، وكل ما يهيأ ليظل أو يكن فهو عريش وعرش. قوله تعالى: أنى يحيي، كيف أو متى يحيي. قوله تعالى: لم يتسن، لم يتغير بمر السنين الطويلة عليه، ولم تذهب طراوته، فكأنه لم تمر عليه السنون. مشتق من السنة، والهاء فيه أصلية إذا قدر لام سنة هاء، إذا قدر لام سنة هاء، وأصلها سنهة لتصغيرها على سنيها وجمعها على سنهات كسجدة وسجدات، ولقولهم سانهته إذا عاملته سنة فسنة، وتسنى عند القوم إذا أقاب فيهم سنة، أو الهاء فيه للوقف نحو كتابية، وجزمه بحذف حرف العلة إذا قدر لام سنة واوا، وأصلها سنوة لتصغيرها على سنية، قرئ بضم الصاد وكسرها وجمعها. عفوا أنا أبدأ بالمعمود الذي نعود. نعم، وأصلها سنوة لتصغيرها على سنية وجمعها على سنوات، وقولهم سانيته وتسنيت عنده أقمت سنين، قوله تعالى ولنجعلك آية، أي وفعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء لنجعلك آية للناس وعبرة ودلالة على البعث بعد الموت، قوله تعالى كيف ننشزها، كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسم ونؤلف بينها من الإنشاز وهو الرفع، يقال أنشز الشيء رفعه من مكانه، وأصله النشز بفتحتين وبالسكون وهو المكان المرتفع، وقرئ ننشزها بضم النون وهو المكان المرتفع، وقرئ ننشرها، جزاك الله خيرا، وقرئ ننشرها بضم النون والراء أي نحيها، من أنشر الله الموتى أي أحياهم، قوله تعالى أرني كيف تحيي، بصرني كيفية إحيائك للموتى، وسؤاله عليه السلام ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، أو من مرتبة العلم الاستدلالي إلى مرتبة العلم الضروري الناشئ عن الحس، قوله تعالى فصرهن إليك، فأملهن واضممهن إليك لتتأملهن ولتعرف أشكالهن وهيئاتهن كي لا تلتبس عليك بعد الإحياء، ثم جزئهن أجزاء أو فقطعهن. نعم، هو هنا يقول عليه السلام، والمسألة كما حكى ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية خلافية، وقال ابن كثير هناك المشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم. قرئ بضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء، يقال صاره يصوره ويصيره أماله، وصار الشيء قطعه وفصله، وإليك متعلق بصرهن على الأول وبخذ على الثاني باعتبار تضمينه معنى الضم، قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بيان لكيفية الإنفاق الذي بين فضله، قوله تعالى منا ولا أذى، المن إظهار الاصطناع وأن يعتد الإنسان بإحسانه على من أحسن إليه، يقال من عليه يمن أي امتن عليه وهو من كبائر الذنوب، ويقال المنة تهدم الصنيعة، والأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر، يقال آذاه يؤذيه أذى وأذاة وأذية، والمراد هنا التطاول والتفاخر على المنعم على المنعم عليه، والمراد هنا التطاول والتفاخر على المنعم عليه، قوله تعالى قول معروف كلام جميل يرد به السائل، وصفح وعفو عما يفرط منه عند الرد وعدم الإعطاء، خير وأفضل من صدقة عليه يتبعها أذى لما فيها من المضرة له، وهو تقرير لقبح المن والأذى، ولم يذكر المن هنا لشمول الأذى له، قوله تعالى رئاء الناس مراءة للناس وسمعة، أي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، كإبطال المنافق المرائي عمله الذي لا يبغي به رضاء الله ولا ثواب الآخرة، فمثله كمثل صفوان، أي فمثل المرائي في الإنفاق كمثل حجر كبير أملس صلب من الصفاء وهو خلوص الشيء مما يشوبه، يقال يوم صفوان أي صافي الشمس، وقيل هو جمع واحده صفوانه، قوله تعالى فأصابه وابل أي مطر شديد عظيم القطر، يقال وبلت السماء تبل وبلا وبولا، تبل وبلت الشمس تبل وبلا وبولا أو إلا ووبولا. وبلا ووبولا. وبلا ووبولا اشتد مطرها. قوله تعالى فتركه صلدا أي أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه، ومنه رأس أصلد إذا كان لا ينبت شعرا، وصلد الزند يصلد لم يخرج نارا. والمقصود أن أعمال هؤلاء المرائين بالإنفاق تبطل يوم القيامة وتضمحل كما يذهب المطر ما على الصفوان من تراب. قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم أي كما أنفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته أنفقوها توطينا لأنفسهم على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها. فمن بمعنى اللام أو تثبيتا للإسلام وتصديقا به وتحقيقا للجزاء الموعود به من أصل أنفسهم، فهي الدافعة له وهي المنشأ والمبتدأ. جنة تطلق الجنة على الأشجار الملتفة المتكاثفة وهو الأنسب هنا، وعلى الأرض المشتملة عليها. قوله تعالى بربوة بمكان من الأرض مرتفع عن السيل، والعادة في أشجار الربا أن تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا، أكلها ثمرها وكل مأكول أكل. فطل فمطر خفيف يكفيها لطيبها وكرم منبتها، والطل أضعف المطر وهو الرذاذ، وجمعه طلال وطلل. والمراد أن هذه الجنة تزكو وتثمر كثر المطر أو قل، فكذلك نفقة هؤلاء ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تزكو عند الله وتطيب كثرت أو قلت. قوله تعالى إعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود، وتسمى زوبعة، وسميت إعصارا لأنها تعصر ما تمر به من الأجسام أو تلتف كما يلتف الثوب المعصور، والريح مؤنثة. وكذا سائر أسمائها إلا الإعصار، ولذا قيل فيه نار أي سموم أو صواعق، وهو مثل لحبوط عمل المرائي يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. نعم. قوله تعالى طيبات ما كسبتم أي حلال ما كسبتموه أو كسبكم أو جياده. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث، ولا تقصدوا الرديء من أموالكم تنفقون منه، يقال تيممت الشيء ويممته إذا قصدته. قوله تعالى ولستم بآخذي، والحال أنكم لا تأخذونه لأنفسكم إلا بأن تتساهلوا فيه وتغضوا الطرف عن رداءته من الإغماض، وأصله غمض البصر وإطباق الجفن على الجفن، ثم استعير للتغافل والتساهل. قوله تعالى تغمضوا فيه تتساهلوا وتتسامحوا في أخذه. قوله تعالى يعيدكم الفقر، يخوفكم سوء الحال والضعف بسبب قلة المال، وأصله كسر فقار الظهر، ويقال رجل فقر وفقير إذا كان مكسور الفقار. قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء يغريكم بالبخل، والفاحش عند العرب البخيل، قيل كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذه الآية، أو ويأمركم بالخصلة الفحشاء وهي إنفاق الرديء من المال لا الجيد خشية الفقر. قوله تعالى الحكمة إصابة الحق في القول والعمل أو العلم النافع. قوله تعالى من أنصار أي أعوان ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله، جمع نصير أو ناصر، وفيه وعيد عظيم لكل ظالم. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات، الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على جهة القربة، وتشمل الفرض والتطوع وإبداؤها علانيتها وإخفاؤها إسرارها. والجمهور على أن الآية في صدقة التطوع، وأن إخفاءها أفضل من إظهارها لما فيه من شائبة الرياء وهتك ستر الفقير. وفي الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما الصدقة المفروضة فالإظهار فيها أفضل لأنها من شعائر الإسلام كالصلاة المكتوبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل. قوله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. وقد كان لبعض الأنصار قرابة من اليهود، فلما أسلموا كرهوا أن يتصدقوا عليهم وراودوهم أن يسلموا، فنزلت الآية أي ليس عليك هدى هؤلاء الكافرين فتمنعهم الصدقة ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام، ولكن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء إلى الإسلام فيوفقه له. فتصدق عليهم لوجه الله تعالى، والمراد صدقة التطوع للإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى لأنه للإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا بيان لمن هم أشد الناس حاجة إلى الصدقة، بعد بيان جواز التصدق على الفقراء عامة ولو من غير المسلمين، وهم فقراء المهاجرين أصحاب الصفة، وكانوا يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد، ويخرجون في كل سرية يبعثها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ذلك الإنفاق المحثوث عليه للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله. قوله تعالى لا يستطيعون ضربا سيرا في البلاد وتقلبا فيها ابتغاء المكاسب والعيش لاشتغالهم بالجهاد والتعلم، وسمي السير ضربا لما فيه من ضرب الأرض بالأرجل. قوله تعالى من التعفف، أي من أجل تعففهم عن السؤال، والتعفف ترك الشيء والإعراض عنه بقهر النفس وحملها عليه، يقال عف عن الشيء يعف إذا كف عنه، وتعفف إذا تكلف الإمساك عنه. قوله تعالى تعرفهم بسيماهم، تعرف فقرهم بما يرى عليهم من الضعف والرثاثة، أو تعرفهم بما يبدو عليهم من الخشوع والتواضع، أو بما ألبسهم الله من الهيبة والوقار. والسيما بالقصر والسيم جزاك الله خيرا وأحسن إليك، والسيما من القصر وتمد أصلها من الوسم بمعنى العلامة. قوله تعالى إلحافا، أي إلحاحا، يقال ألحف عليه في المسألة أي ألح، فهو ملحف، والنفي منصب على القيد، والمقيد معا بقرينة السياق، أي أنهم لا يسألون أصلا تعففا منهم. قوله تعالى يأكلون الربا، يتعاملون به أخذا وإعطاء، وخص الأكل بالذكر لأنه معظم المقصود من المال. والربا الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد وكثر، وفي الشرع فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. قلت الفائدة أو كثرت قلت الله خيرا وأحسن إليك، قلت الفائدة أو كثرت، وهو ربا نسيئة وربا فضل، وكل منهما محرم شرعا، وسيأتي تتمة لهذا في آية 130 من آل عمران. قوله تعالى يتخبله الشيطان ويصرعه بسبب مسه إياه، وأصل التخبط الضرب على غير استواء واتساق، كخبط البعير الأرض بيديه، وفعله من باب ضربة. والمس الخبل والجنون، يقال مس الرجل فهو مسوس إذا ألم به ملم فجنة. والمعنى أن المتعاملين بالربا المستحلين له لا يقومون يوم البعث إلا كقيام المصروع الذي تخبله الشيطان وصرعه، وهو كما اختاره الإمام القفال تشبيه جاء على ما تعرفوه من إضافة الصرع وكل شيء قبيح إلى الشيطان. ونظيره قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. واخترت أن المراد بمس الشيطان دعاؤه إلى طلب الملذات والشهوات والاشتغال بغير الله، ومن استجاب له كان متخبطا في أمر الدنيا، فتارة يجره الشيطان إلى الهوى، وتارة يجره الملك إلى الهدى. وآكل الربا مفرط في حب الدنيا، فإذا مات على ذلك الحب صار حجابا بينه وبين الله تعالى. فالخبط الذي كان حاصلا له في الدنيا بسبب حب المال أورثه خبطا في الآخرة، أوقعه في ذل الحجاب. قوله تعالى إنما البيع مثل الربا، زعموا أنه حيث حل بيع ما قيمته درهم بدرهمين حالا أو مؤجلا يحل بيع درهم بدرهمين، وجعلهم الربا أصلا، وتشبيه البيع به مبالغة منهم في التماثل. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إبطال من الله تعالى لقول كفار إنما البيع مثل الربا. قوله تعالى يمحق الله الربا، المحق النقصان وذهاب البركة. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استفسار بارك الله فيك، يعني في تفسير الشيخ، يعني بارك الله فيكم، وفي تفسير الشيخ لمس الشيطان بأنه دعاءه إلى طلب الملذات والشهوات، هل يفهم منه أن الشيخ يعني لا يقول بالمس الحسي للجن بس الجن الإنس. لا هذا أصل الكلام للفخر الرازي وهو ممن يقول بحصول هذا لا ينكره يعني، لكن يقول المعنى يشمل هذا وهذا وهذا، المعنى أوسع من قصره على نوع واحد من التفسير. نعم فهمت كأن الشيخ أقره يعني أو اقتصر عليه. لا يلزم أنه هو يرد هذا المعنى أن يقره عليه فقط، لا مع ما أورده، يقره عليه مع ما أورده فيكون جزءا من معنى الآية. نعم جزاكم الله خير. وقد يترجح في موضع من المواضع جزء من المعنى أو معنى بحسب السياق أو بحسب هذا الموضع، وليس معناه إن هو كلام مطلق له في الموضوع بأكمله. يعني لو أنه مثلا في هذا الموضع رجح هذا المعنى ليس معناه أنه ينكر أصل الموضوع الذي تشير أنت إليه، لا. نعم شيخ جزاكم الله خير. كمن يقول مثلا الذين يأكلون يقول مثلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيقول هذا نهي عن الربا، ليس معناه أنه ينكر أن يكون الربا أضعاف مضاعفة. نعم في الفتيات الزلمه ان اردنا تحصنا ها لا ولا تكون فتيات نعم ربائبكم لا تكون اجوركم فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا وهكذا وربائبكم نعم. ورب قبل وربائبكم التي في حجوركم من قبيل المفهوم يعني نعم. يعني هنا سيدي نعم. هو يعني غلب المعنى الحسي والهوى عند من ياكل الربا كمن يسير في هوى الشيطان، فكان المعنى الحسي والهوى والميل النفسي أكثر من المس الحسي. نعم. لأنه يشعر بلذة في الربا وأكلها وهكذا فيخوض معها خوضا كما يخوض في أعمال الشيطان. نعم. نعم. فهذا كله مشمول في الآية. ولكن يشكر الشيخ محمد يعني لهذه الإشارة يعني حتى لا يفهم أنه يعني هناك إنكار للمس الحسي. نعم. جزاه الله خيرا وجزاكم خيرا. جزاكم الله خيرا. الشيخ الله ذكر القول الثاني سيدنا قبلها قال وهذا اختار الإمام القفالي يعني. أيوة نعم. ذكر القول الثاني سيدنا. نعم نعم جزاك الله خيرا. قوله تعالى يمحق الله الربا المحق النقصان وذهاب البركة، تقول محقه الله فأمحق وامتحق، محقه الله فامحق وامتحق أي ذهب خيره وبركته، ويقال محق كأنه دخل يعني النون في فامحق وامتحق أي ذهب خيره وبركته، ويقال محقه محقا أي أبطله ومحاه. ولما كان البعث على الربا تحصيل المزيد من المال والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصانه، بيّن الله تعالى في هذه الآية أن الربا وإن كان زيادة في الحال فهو نقصان في الحقيقة لذهاب بركة المال به لا محالة، وأن الصدقة وإن كانت نقصانا في الحال للمال صورة فهي زيادة فيه معنى، وذلك في الدنيا والآخرة. قوله تعالى يربي الصدقات ينمى المال الذي أخرجت منه أو ينمي المال الذي أخرجت منه. قوله تعالى وذروا ما بقي دعوا واتركوا ما بقي مما شربتم من الربا ولا تطالبوا به بعد أن علمتم حرمته فليس لكم إلا رؤوس أموالكم. قوله تعالى فأذنوا بحرب فكونوا على علم ويقين بها من أذن بالشيء يأذن إذا علم، وقرئ فآذنوا من آذنه الأمر وآذنه به أعلمه إياه أي أعلموا من ينتهي عن الربا بحرب من الله، أعلموا من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله، وهو وعيد وتهديد شديد للمرابين. قوله تعالى عسرة ضيق حال من عدم المال. قوله تعالى فنظرة فعليكم تأخيره وإمهاله، والنظرة اسم من الإنظار وهو الإمهال، يقال نظره وانتظره وتنظره وتأنى عليه وأمهله. وهذا الحكم عام في كل دين على ما ذهب إليه الجمهور، وفي الحديث الصحيح من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله تعالى فاكتبوه أمر استحباب وقيل للوجوب، وعن ابن عباس أن المراد بالدين في الآية السلم. قوله تعالى لا يأبى لا يمتنع، قوله تعالى وليملل وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر بالشهود عليه. والإملال الإملاء لغة، والإملال سيدي هنا تسمونها أنتم الياء المصرية التي ليس عليها نقطتين؟ نعم نقول ماذا؟ الياء المصرية هكذا التي يعني هناك ياء ليس عليها نقطتين، هذه ليست عندنا ولكن أجدها في كتب المصريين. المملي أحيانا يكتبون الياء تحتها نقطتين وأحيانا لا يكتبون تحتها نقطتين على الرغم من أن ياء، وأحيانا يفرقون بها بين الياء والألف فيكتبون الألف اللينة مثل سلمى يكتبونها بالإيه؟ يكتبونها بالياء بدون نقطتين، هذا المقصود؟ يعني لا سيدي نحن يعني في الكتب التي نؤلفها نحن هناك ألف مقصورة وهناك ياء، ولكن في بعض الكتب عند المصريين لما يكتبون الياء يجعلونها يعني يجعلون ألف مقصورة وتحتها كسرة ويقال لها الياء المصرية، سمعتها من كثير من العلماء طلاب العلم الذين درسوا في مصر، فأحببت أن أستفهم منك في هذا الأمر. لا يعني هنا لا أدري والله. نعم نسمعها نعم. كثيرا نعم كالجيم المصرية سيدي. نعم نعم نعم وليكن المملي من عليه الحق لأده المقر المشهود عليه. والإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، يقال أمل يقال أمل وأملى. هنا وليملل وليكن المملى المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه، هذا المملي هنا يعني سيدي المملي هذه الياء. نعم نعم نعم لا هذه يكتبونها احيانا ياء تحتها كسرتين واحيانا لا يكتبون عفوا تحتها نقطتين واحيانا لا يكتبون نقطتين. ان شاء الله مرة معي بعض المواقع في الكتب المصريه ارسلها اليك سيدي باب المثال. نعم نقطتين لاجل مثلا ضيق المكان مثلا او والله اعلم. نعم نعم قوله تعالى ولا يبخس ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء، يقال بخس زيد عمرا حقه يبخسه نقصه، ومنه وشروه بثمن بخس. قوله تعالى واستشهدوا الأمر للندب وقيل للوجوب، أن تضل إحداهما الضلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهوا قليلا كان أو كثيرا. أي هنا أي انظر سيدي كلمة أي هنا نعم هذه مثال آخر أيضا، أي خشية نعم. أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى نعم. وهو بيان لحكمة اشتراط العدد في شهادة النساء في الأموال. قوله تعالى ولا تسأموا أي ولا تضجروا ولا تملوا، يقال سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة ضجرته ومللته، ويقال سئمت منه ومنه لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. قوله تعالى أقسط أعدل وأحفظ، يقال أقسط الأقسط الحاكم يقسط إقساطا وهو مقسط إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه، ومنه إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى وأقوى من الشهادة أثبت لها وأعون على أدائها، قوله تعالى أدنى أقرب. قوله تعالى تجارة، التجارة التصرف في رأس المال طلبا للربح، يقال تجر يتجر وهو تاجر والجمع تجر وتجار وتجار، أي لكن التجارة الحاضرة يجوز عدم الإشهاد والكتب فيها. قوله تعالى فسوق خروج عن الطاعة إلى المعصية، قوله تعالى فرهان مقبوضة جمع رهن بمعنى مرهون، وأصل الرهن الدوام، يقال رهن الشيء إذا دام وثبت ورهنه وعنده الشيء كمنع، وأرهنه جعله رهنا، ورهان خبر مبتدأ محذوف أي فعليكم رهان مقبوضة. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تظهروا ما استقر في أنفسكم مما عزمتم عليه من السوء أو تخفوه يجازكم به الله، فالعزم على المعصية والتصميم عليها مؤاخذ عليه، وأما حديث النفس بها والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب دون أن يصحبها عزم وتصميم فمعفو عنها، إذ ليس في الوسع الخلو عنها. وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم لأمتي. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قوله تعالى وملائكته، الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم وبأنهم معصومون مطهرون وبسائر صفاتهم التي جاء بها التنزيل. قوله تعالى غفرانك مصدر نائب عن فعله، أي اغفر غفرانك على حد سقيا ورعيا، والمراد نسألك غفران ذنوبنا. قوله تعالى وسعها، طاقتها وقدرتها فضلا منه ورحمة. قوله تعالى لا تحمل علينا إصرا، الإصر الثقل والعهد الثقيل، أي لا تكلفنا أمرا يثقل علينا أو عهدا ثقيلا لا نفي به، كما كلفت بني إسرائيل من قبلنا فلا تمتحنا بمثله رأفة منك وفضلا والله أعلم. نعم. هنا عدت معنا، مرت معنا يا أين اثنتين، لا نفي به كما كلفت بني نعم. إسرائيل. نعم نعم نعم، جزاكم الله خير، أكرمكم الله. اللهم آمين. نعم تفضل شيخ مصطفى. نعم يا سيدنا، أحسن الله عليكم. اللهم آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله للخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله سورة آل عمران، قوله تعالى الحي القيوم، راجع آية 55-200 البقرة صاد 61. قوله تعالى نزل عليك الكتاب، أي القرآن، وفي تخصيص القرآن بصيغة التنزيل إيماء إلى أنه نزل منجما على التدريج بخلاف التوراة والإنجيل فقد نزل جملة. وقوله تعالى وأنزل نعم. إيماء يعني إشارة، ومنجما يعني مفرقا. نعم أحسن الله إليكم. آمين. وقوله تعالى وأنزل الفرقان، الفرقان كل ما فرق به بين الحق والباطل، مصدر فرق يفرق بين الشيئين فرقا وفرقانا إذا فصل بينهما، أي وأنزل بهذه الكتب الفرقان بين الحق والباطل، فلم يبق لأحد عذر في جحودها والكفر بها. قوله تعالى والشيخ أشهر ما سبق إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر الفرقان مع التوراة، وأراد بالتوراة وأراد بالفرقان التوراة نفسها، هذا في أول سورة البقرة. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم. فلم يبق لأحد عذر في جحودها والكفر بها. وقوله تعالى عزيز منيع الجلال، تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان فقال هما واحد التوراة. نعم أحسن الله عليك. آمين. وهو هنا قل يا سيدنا كل ما فرق به بين الحق والباطل، يعني يشمل نعم كل طيب اسم جامع شامل ينطبق على كل كتاب. نعم. ويفسر بحسبه بقى. نعم ففرقان الله. موسى التوراة، وفرقان عيسى الإنجيل، وفرقان نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، وهكذا. نعم السلام عليكم. سيدي حتى القرآن ورد في أحاديث كثيرة، يعني القرآن ورد في عن أكثر من نبي، إنه ورد مثلا إنه سيدنا إبراهيم كان يقرأ القرآن، يعني ورد حتى القرآن صحيح. ورد في ألفاظ مشتركة مع الأنبياء. نعم وفي الحديث إن كان داود يقرأ القرآن حتى تسرج له خيله. نعم كلمة القرآن نعم مثل كلمة الفرقان. نعم يعني كتاب هو القرآن الله. سيدي يعني القرآن كما تعلم أنت والسادة، طبعا أنتم يعني أغنياء عن إن شاء الله عن هذه المعلومة، القرآن يعني هو مشترك في كثير من الآيات بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين، إلا فيما اختصت فيه هذه الأمة من أحداث تخص هذه الأمة، أو مثل الفاتحة وخواتيم البقرة وغير ذلك، مثل ما يسمى في الكتب السابقة مثلا الوصايا العشرة، مرت في أكثر من شريعة من الشرائع نفسها، ولكن كل مرة مرت في لغة معينة بلغة النبي التي كانت تنزل عليه. نعم لا تشرك، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا كذا. نعم. نعم فنحن مرت معنا مرتين، مرة في الأنعام ومرة في الإسراء، ذلك مما أوحى إليك نعم ربك من الحكمة. نعم صحيح. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. نعم تفضل شيخ مصطفى. نعم أحسن الله عليكم. فقوله تعالى عزيز أي منيع الجانب أو قوي غالب كل شيء من العزة، وهي حالة تمنع الإنسان أن يغلب ويقهر. وقال عز يعز عزا وعزة، صار عزيزا وقوي بعد ذلة. وقوله تعالى ذو انتقام ذو عقوبة شديدة لمن يكفر به لا يقدر على مثلها منتقم. يقال انتقم منه إذا عاقبه بجنايته، والفعل المجرد منه نقم كضرب وعلم. وقوله تعالى آيات محكمات، آيات بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها ولا اشتباه، من الإحكام بمعنى الإتقان. يقال أحكمه أي أتقنه، فاستحكم ومنعه من الفساد كحكمه حكما، وذلك لإحكام عبارتها عن احتمال التأويل والاشتباه ولمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معانيها وإقامتها حجة من الله على عباده وعصمة لها من الزيغ. وإلى هذا المعنى يرجع تفسيرهم وعصمة لهم من الزيغ. وإلى هذا المعنى يرجع تفسير بعضهم المحكمات بما عرف تأويلها وفهم معناها المراد منها، أو ما لا التباس فيها، ولا تحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. المسألة الرابعة من المقدمة صاد واو. نعم. وقوله تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يعول عليه في الأحكام ويرجع إليه في الحلال والحرام، ويرد إليه ما تشابه من آياته وأشكل من معانيها. وأم كل شيء أصله وعماده. قال الخليل كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى في لغة العرب أما. وأخر متشابهات، ومنه آيات أخر متشابهات، وهي غير المحكمات. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة والروح والحروف المقطعة في أوائل السور، وإليه ذهب الحنفية، أو ما لا يتضح معناه إلا بالنظر الدقيق وهو يشمل المجمل ونحوه، وإليه ذهب الشافعية، أو ما دل الدليل القاطع على أن ظاهره غير المراد غير مراد، ولم يقم دليل على تعيين المراد منه كآيات الصفات مثل الاستواء واليد والقدم والتعجب والضحك والفوقية والنزول والرحمة والغضب ونحو ذلك. يقال اشتبه الأمران إذا أشبه من ناحية الكيفية. نعم سيد. نعم أحسن الله عليك. آمين. إذا أشبه أما من ناحية المعنى فلا تدخل في المتشابه، والدليل على ذلك أن العلماء في التفسير ذكروا أنواع المتشابه، ذكرها الطبري وذكرها بعده بكثير ابن الجوزي، ولم يدخل واحد منهما أو غيرهما في هذا الزمن الطويل 600 سنة وزيادة، لم يدخل فيه شيئا من يعني ما له علاقة بالصفات، لم يجعله من المتشابه. نعم نعم جزاكم الله خيرا. يعني كذلك قول الإمام مالك يعني الاستواء معلوم صحيح، غير من العلماء الذين يعني أثبتوا هذه الصفات. نعم نعم جزاكم الله خيرا. يعني يقال اشتبه الأمران إذا أشبه كل واحد منهما الآخر حتى التبس. وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظمة مشكلة، وشبه عليه الأمر تشبيها لبس عليه. وقوله تعالى في قلوبهم زيغ ميل عن الاستقامة وانحراف عن الحق وطرح للقصد السوي. يقال زاغ يزيغ مالا، ومنه زاغت الشمس إذا مالت. ابتغاء الفتنة الابتغاء الاجتهاد في الطلب. يقال بغيت الشيء وابتغيته إذا طلبت أكثر ما يجب. والفتنة ما يدفع إليه الإنسان من شدة، وابتغاء الفتنة طلب فتنة المؤمنين عن دينهم بالتشكيك والتلبيس وإثارة الشبه ومناقضة المحكم بالمتشابه، أو فتن أتباعهم الجهال بذلك. وقوله تعالى وابتغاء تأويله وطلب تأويل الكتاب وتحريفه، التأويل الباطل الذي يشتهونه والتحريف السقيم الذي يقصدونه زاعمين أنه الغاية المرادة منه، وذلك شأن أهل البدع والأهواء والملاحدة. نعم، وذلك شأن أهل البدع والأهواء والملاحدة في كل عصر، وتبعهم في ذلك الذين سموا أنفسهم مبشرين في هذا العصر. والتأويل يطلق بمعنى التفسير والبيان، ومنه نبئنا بتأويله، وقول المفسرين تأويل هذه الآية كذا وكذا، وبمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه من الأول، وهو الرجوع. نعم، وهو الرجوع إلى الأصل ورد الشيء إلى الغاية المرادة منه. يقال آل الأمر إلى كذا يؤول أولا رجع، وأولته إليه رجعته. ومنه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي ما ينتظرون إلا حقيقة ومآل ما أخبروا به من أمر المعاد. والمراد هنا المعنى الثاني على ما اختاره الراغب، وذهب آخرون إلى اختيار المعنى الأول. نعم، وقوله تعالى والراسخون في العلم، أي الثابتون المتمكنون فيه، أي الثابتون المتمكنون فيه، وهم الذين أتقنوا علمهم فلم يداخلهم فيه شك ولم تعرض لهم فيه شبهة. وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل والشجر في الأرض، واستعمل في المعاني. ومنه رسخ الإيمان في قلبه، أي ثبت واستقر. فإذا فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه فالوقف على لفظ الجلالة. وما بعده استئناف، أي والراسخون في العلم يقولون آمنا به ويفوضون علمه إليه سبحانه ولا يقتحمون أسواره، كأهل الزيغ والضلال الذين خلطوا فيه بغير علم، خلطوا فيه بغير علم أو خلطوا فيه بغير علم، واتبعوا أهواءهم بغير هدى. وإذا فسر بما لا يتضح معناه إلا بنظر دقيق فالحق الوقف على لفظ العلم، أي أنه لا يعلم تأويله الحق المطابق للواقع إلا الله والراسخون في العلم دون أولئك الزائغين. ويجوز الوقف على لفظ الجلالة لأنه لا يعلمه كله إلا الله تعالى كله. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. ويجوز الوقف على لفظ الجلالة لأنه لا يعلمه كله إلا الله تعالى، أو لا يعلمه بالكنه سواه. وإذا فسر بما قام الدليل القاطع على أن ظاهره غير مراد ما عدم قيام الدليل على تعيينه، جاز الوقف والعطف عند من يجوز الخوض فيه. وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله، وهم جمهور الخلف. ووجب الوقف على لفظ الجلالة عند من يمنع الخوض فيه ويمنع تأويله، وهم جمهور السلف. ونقل ابن كثير أنه إذا أريد من التأويل المعنى الأول في الأول عائدا على الخوض، يعني جاز الوقف والعطف عند من يجوز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله، وهم جمهور الخلف. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ووجب الوقف على لفظ الجلالة عند يمنع الخوض فيه ويمنع تأويله، وهم جمهور السلف. ونقل ابن كثير أنه إذا أريد من التأويل المعنى الأول الذي أسلفناه فالوقف على لفظ العلم، لأن الراسخين يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على ما هي عليه. وإذا أريد منه المعنى الثاني فالوقف على لفظ الجلالة، لأن الحقائق لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل. والحكمة في إنزال المتشابه على التفسير الأول الابتلاء به، ليخضع العبد لسلطان الربوبية ويقر بالعجز والقصور، وفي ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة، كما ابتلى سبحانه عباده بسائر التكاليف والعبادات. وعلى التفسير الثاني وكذا الثالث أن يشتغل أهل النظر والفقه في الدين، نعم أن يشتغل أهل النظر والفقه في الدين برد المتشابه إلى المحكم، فيطول بذلك نظرهم ويتصل بالبحث عن معانيه فكرهم، فيثابون على اجتهادهم كما أثيبوا على عباداتهم. ولو أنزل القرآن كله محكما لاستوى في معرفته العالم والجاهل، ولم يفضل العالم على غيره، ولماتت الخواطر وخمدت القرائح. ومع الغموض والخفاء تقع الحاجة إلى الفكرة والحيلة إلى استخراج المعاني، هذا نعم والحيلة إلى استخراج المعاني هذا إلى أن نعم مثل ما نقول نحن هذا على أن القرآن رغم أن نعم. يعني نعم نعم نعم أحسن الله إليك. مع ملاحظة هذا إلى أن نعم جزاكم الله خيرا. هذا إلى أن القرآن في أعلى طبقات البلاغة والإعجاز وفي ألفاظه وآياته وأسلوبه من المجازات والكنايات والتشبيهات والإشارات ما يوجب كد الأذهان وشحذ القرائح لاستخراج معانيه واستقصاء مراميه، وذلك مما لا يقدر عليه إلا من أوتي أوفر حظ من العلم والفقه وكانت له قدم راسخة في البحث والفهم. هذا ومن المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات كما قدمنا، ومذهب السلف فيها أنها صفات ثابتة لله تعالى وراء العقل جاء بها السمع، فيجب الإيمان بها كما وردت مع وجوب اعتقاد تنزيه تعالى عن التجسيم والتشبيه لئلا يضاد النقل العقل، وأن ظاهرها غير مراد قطعا لاستحالته عليه تعالى، فإن ذاته وصفاته مخالفة. أشرنا في سير أعلام النبلاء اليوم لكلمة ذهبية قالها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تفسير كلمة الظاهر التي تجد في كلام بعض العلماء، وإنه هو الظاهر الحسي، ويمكن حمل كلام الشيخ هنا عليه، وأن ظاهرها يعني الظاهر الحسي غير مراد قطعا لاستحالته عليه تعالى، وليس المعنى الظاهر يعني المعنى الذي تعرفه العرب من هذه الكلمة، إنما هو الحسي. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله لئلا يضاد النقل العقل، وأن ظاهرها غير مراد قطعا لاستحالته عليه تعالى، فإن ذاته وصفاته مخالفة لذوات المحدثات وصفاتهم. قال الإمام الشعراني وغيره إن مذهب السلف أسلم وأحكم، وقد درج عليه صدر الأمة. نعم إن مذهب السلف أسلم وأحكم. نعم وقد درج عليه صدر الأمة وساداتها، واختار أئمة الفقه والحديث حتى قال الإمام محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه، أي من غير تأويل على سبيل التفصيل ولا تمثيل له بالحوادث، تعالى الله عن الشبيه والمثال. وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق والإيمان بك والتسليم لك، يقال زاغت الشمس تزيغ زيغا مالت، وهو من قول الراسخين، وقيل من كلامه تعالى أي قولوا ذلك. وقوله تعالى كدأب آل فرعون، أي حال هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم. وأصل الدأب الدوام، يقال دأب على كذا يدأب دأبا ودأبا ودؤوبا، إذا داوم عليه وجد فيه وتعب ثم غلب استعماله في الحال والشأن والعادة. وقوله تعالى قل للذين كفروا، قل لليهود الذين دعوتهم إلى الإسلام فتمردوا عليك بنقض العهد وممالأة قريش عليك بعد أحد، وقالوا لسنا أمثال قريش في الضعف وقلة المعرفة بالقتال، بل نحن أولو قوة ومعرفة به، إنكم ستغلبون في القتال كما غلب المشركون في بدر وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم في الآخرة. والمهاد كفراش وزنا ومعنا، وهو الموضع الذي يوطأ للصبي ويمهد له، وجمعه مهد ككتاب وكتب. وقوله تعالى في فئتين جماعتين التقتا في القتال يوم بدر، جماعة المسلمين وجماعة المشركين، وأصل الفئة من الفيء وهو الرجوع، وسميت الجماعة فئة لأنه يرجع إليها في وقت الشدة، وجمعها فئات وفؤون. وقوله تعالى يرونهم مثليهم، يرى الكفار المسلمين مثليهم أي مثلي الكفار في العدد، وذلك عند الالتحام في ساحة القتال لتضعف قلوبهم وينهزموا فيتمكن منهم المسلمون قتلا وأسرا. وأما تقليلهم في أعين الكفار في قوله تعالى ويقللكم في أعينهم، فهو قبل ذلك ليطمعوا في المسلمين ولا يجبنوا عن قتالهم، والله يؤيد بنصره من يشاء، يقوي بنصره ولو بدون الأسباب العادية، يقال أيدته تأييدا فهو مؤيد، أي قويته تقوية وأعنته، ومنه ذا الأيدي أي القوة. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة أي لعظة من العبور، وهو التجاوز من حال إلى حال، ومنه عبر الوادي يعبره عبرا وعبورا، قطعه من عبره إلى عبره، أي من شاطئه إلى شاطئه. وسمي للتعاظ عبرة لأن المتعظ يعبر به من الجهل إلى العلم، ومن اللاكي إلى النجاة. وقوله تعالى حب الشهوات المشتهيات بالطبع والبنين، لم يذكر البنات لشمول البنين لهن على سبيل التغليب. والقناطير المقنطرة جمع قنطار، وهو المال الكثير الذي يتوثق به في دفع الحاجة، مأخوذ من الإحكام، تقول قنطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه القنطرة لتوثقها بعقد الطاق. والمقنطرة أي المجموعة قنطارا قنطارا، كقولهم دراهم مدرهمة وإبل مؤبلة، وذكره للتأكيد، وذكره أو وذكره للتأكيد. وقوله تعالى والخيل المسومة، أي الراعية في المروج والمسارح، يقال سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى. أو المطهمة الحسان من السيمة بمعنى الحسن، أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل من السمة أو السومة بمعنى العلامة. والخيل اسم جمع كرهط، أو جمع خائل كطير وطائر، وسميت خيلا لاختيالها في مشيتها بطول أذنابها. وقوله تعالى والأنعام، الإبل الإبل والبقر والغنم، أو الإبل والبقر والغنم، جمع نعم، جمع نعم، جمع نعم. ولا يقال للجنس الواحد منها نعم إلا للإبل خاصة. الحرث أي المزروعات، حسن المآب أي المرجع الحسن، وهو المآب أي المرجع الحسن. مصطفى إن الشيخ لم يقصد هنا مسألة الإعراب، وأنه يفسر يعني ربما مثلا تذكر الكلمة مكسورة أو مفتوحة في الآية فيذكرها هو مضمومة أو بخلاف ما في الآية. فلا بأس نعم إن شاء الله أن نقول إيه؟ الإبل والبقر والغنم جمع نعم وهكذا، يعني كلام مستأنف يعني جديد. نعم هو في اللغة سيدنا يعني جائز، ولكن هو في مر معنا في كتاب جائز في اللغة، وأظن أنه هنا لم يلتزم هذا. نعم أنا ظننت يعني مثل ما مر معنا في بل هو جائز الأول. فيما هو يعني فيما هو أدق من هذا، يقولون مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ولكل توجيه في اللغة. نعم نعم جزاك الله خير. بعيد عن القرآن يعني. نعم نعم نعم أحسن نعم. الله إليكم. آمين جميل. وقوله تعالى حسن المآب المرجع الحسن وهو الجنة، فهي الأحق بالرغبة فيها لبقائها دون المتع الفانية. والمآب اسم مصدر بوزن مفعل من آبا كقال إيابا وأوبا ومآبا إذا رجع، وأصله مأوب، نلت حركة الواو إلى الهمزة ثم قلبت الواو ألفا مثل مقال. وقوله تعالى ورضوان من الله رضاء عظيم منه تعالى لا سخط بعده أبدا. وقوله تعالى والقانتين أي المطيعين الخاضعين لله من القنوت، وهو لزوم الطاعة مع الخضوع. والمستغفرين بالأسحار جمع سحر، وهو من ثلث الليل الأخير أو من حين يدبر الليل إلى طلوع الفجر. وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع. وعن أنس كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وقوله تعالى قائما بالقسط، قائما بالعدل في قسمه وحكمه وتدبير أمر خلقه. والقسط والإقساط العدل، يقال قسط يقسط ويقسط قسطا، وأقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل. ومنه تعالى إن الله يحب المقسطين. ويطلق القسط على الجور والفاعل قاسط، ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الشريعة المرضية عند الله تعالى هي الاستسلام والانقياد إليه والدخول في طاعته. يقال أسلم أي انقاد واستسلم، وأسلم أمره لله سلمه إليه. وفسر قتادة الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء من عند الله وهو دين الله الذي شرعه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، فلا يقبل غيره ولا يجزي بالإحسان إلا به، وهو الدين الحنيف الذي جاء به خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد اختلفوا في الإسلام أو في التوحيد من بعد قيام الدلائل على صحته وشهادة كتبهم به بغيا حسدا وطلبا للرسى. وقوله أسلمت وجهي لله، أخلصت عبادتي لله وحده وأطعته وانقدت له، وعبر عن الذات بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، وبه يحصل التوجه إلى كل شيء. وقل للذين أوتوا الكتاب، هذه الآية من أصرح الأدلة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للخلق كافة، وقد نطقت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وقال بعثت إلى الأحمر والأسود. والأميون من ليس لهم كتاب، والمراد مشرك العرب. وقوله تعالى حبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم وخلت عن ثمراتها. وقوله تعالى ألم ترى، خطاب لكل من يتأتى منه ريا، على طريق الاستفهام التعجيبي من حال اليهود من أهل الكتاب، أي ألم ينتهي علمك إلى الذين الآية، والكتاب التوراة. وقوله تعالى أياما معدودات، 40 يوما وهي مدة عبادتهم العجلة، فهونوا على أنفسهم الخطوب ولم يبالوا بالمعاصي والذنوب، وغرهم أي خدعهم وأطمعهم في غير مطمع، يفترون أي يكذبون على الله. اللهم أصفه عندي. نعم، قل اللهم مالك الملك. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.